لا هذا الآية هذه الذي فيها ذاك غار آية الغار يحتاج إلى التعليق ثاني اثنين يحتاج إلى تعليق فلهذا قف على هذا معلش. طيب هذه كم هذه وفاة ثالثة ثالثة. طيب إخوانا الآن الدفعة الثالثة هذه من هم؟ طيب ما هو هذا السؤال؟ في سؤال كم حج النبي صلى الله عليه وسلم وكم يعتمر؟ حج واحد بعد الإسلام واعتمر أربع وباقي الأسئلة هذه بعد نشوف إن شاء الله. طيب شيخ واحد اسمه شيخ عبد القيوم علي أحمد. طيب ذوالفقار إبراهيم. طيب أبو عمر الفيار فلسطين. سيد قمر الدين مولانا المدينة المنورة. حسين بن أحمد حسين بحرين. إماد الدين عبد الفتاح مصر. تميم بن حافظ محمد إسماعيل الهند. حبيب فواز بن أكاشا جزائر. وليد بن كرم مدينة منورة. سمير أحمد بن عبد الله الجزائري الجزائر. عبد الواحد وحيد المدينة منورة. إسلام بن عيسى ميلي جزائر. أبو أيوب علي زواوي الجزائر. يزيد أحمد سعدي المملكة العربية السعودية. عبد الله فضيل هادي إندونيسيا. محمد بن إبراهيم الجزائر. محمد صديق ماليزيا. يمكن تكرر هذا. أبو الحسن صالح الجزائر. عبد القادر بن أحمد الجزائر. إكرام الله زرباز خان باكستان. إماد الدين عبد الفتاح مصر. طيب هؤلاء الذين في هذه الدفعة يذهبون مع الشيخ وبالله تفعيل خلاص